شيخنا تسمية الإنسان، شيخنا تسمية الإنسان نفسه، أو يعني زيادة اسم في اسمه، مثلا صلاح، صلاح الدين، ناصر، ناصر الدين، كذا، لا يجوز. لا يجوز التسمية في الأصل فضلا عن النيابة. إذا سمى يعتبر، إذا سمى اسمه يعني يعتبر مدلس يعني، ولا والمزكي مزكي؟ نعم. يعني أنا اسمي محمد ناصر النجار، فحبيت ضيف ناصر الدين يعني حتى يشابه اسمي اسمك، وإن شاء الله فعلي فعلك يعني. فبعدين توقفت لأسألك يعني يا هذا شيخ. سماني أنا هيك غلطان، نعم لذلك الصواب إنه ينادى محمد. نعم عندنا يا شيخ تعرف بالشام يعني بيحطوا محمد تبركا، يعني كل واحد اسمه محمد يعني بيضيفوا.